إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع الكتاب 62 من مشروع كتاب 1000 كتاب قبل الممات، وهو هذا الكتاب هو ضمن الحديث عن أهم مراجع كتب الفرق والملل والنحل فيما كتبت من الأقدمين. وقلنا أن أهم الكتب التي كتبت، وتقدم الكلام عن مقالات الإسلاميين في اللقاء السابق لأبي الحسن الإمام الحسن الأشعري علي بن إسماعيل، متوفى سنة 330 للهجرة رحمة الله عليه. والكتاب الثاني هو هذا الذي بين أيدينا، هو الفرق بين الفرق لأبي منصور عبد القاهر البغدادي. والكتاب الثالث هو كتاب ابن حزم الفصل، وهذا هو الأصوب على خلاف ما كتب في طرة الكتاب عندما طبع لأول مرة، وعندي أنا الطبعة الأولى أنه الفصل، سنبين هذا إن شاء الله في الكلام عنه. وهو كتاب الحزم فصل في الملل والنحل، أو الفصل في الملل والنحل. والكتاب الرابع وهو الأخير الذي سنتكلم عنه في هذا المشروع فيما يخص الفرق القديمة، وهو كتاب الملل والنحل للشهرستاني. وتقدم الكلام، أريد أن أنبه على بعض القضايا المهمة التي تشمل جميع الكتب، تشمل جميع الكتب. الأمر الأول أن هذه الكتب التي بين أيدينا هي أشمل ما كتب في الفرق السابقة. ونقلنا كلام ابن تيمية رحمه الله في أن كل من كتب في الفرق على هذه الطريقة المذكورة في عندهم أقوال لم يصيبوا فيها أقوال أهل السنة، إما أن ذكروا خلافها ظانين أنها لأهل السنة، لأن هؤلاء الأربعة ينتمون لأهل السنة، يقول نحن من أهل السنة، فإما أنهم غلطوا في نسبة هذا العلم أو هذه الاعتقادات لأهل السنة، وإما أنهم لم يعرفوا اعتقادات أهل السنة في هذا الباب فجهلوها. وقلنا بأن أعدل الكتب في حديثه عن المعتزلة قديما هو ما قاله أبو الحسن، لأنه خبير بهم، خبير برجالهم، خبير بمذاهبهم، خبير بأقوالهم ودقتها في المسائل. وكذلك أستطيع أن أقول بأن أبو الحسن الأشعري على ما اتهم علي بأنه مرجع، لأن الأشاعرة تعرفون عندهم الإرجاء في باب الإيمان، ولكنه كذلك في كتابه المقالة الإسلاميين كان متعدد الفنون في كلامه على مذاهب الإرجاء والكلام فيها. ولذلك نستطيع أن نقول بأن كتابه مقالة الإسلاميين هو مرجع في باب الإرجاء، كما أنه مرجع في فرقته التي كان عليها وفارقها. كذلك والكلام المعتزلة في أبوابهم، في كل أبوابهم، في قضايا التوحيد الذي يسمونه بالتوحيد على عندهم وهو نفي الأسماء والصفات، أو في باب القدر أو الذي يسمونه باب العدل الإلهي، وهكذا. فهو خبير بكل ما يقولونه، وهو يحكي عما شهده، يعني لا يعرف عن مقالات الإسلاميين. هنا نقطة مميزة من ميزات مقالة الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، أنه لا يحكي عن شيء سمعه، ومراجعه هو خبرته. يعني لماذا دقة أبي الحسن الأشعري؟ لأن مراجعه هي خبرته الذاتية، مرجعه الوحيد هو خبرته الذاتية. حتى أني لم أقرأ في كتابه أنه قرأ في كتاب كذا، بخلاف ما سنرى في كتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي لعبد القاهر، أنه ينقل عن كتب، يقول وقرأت في هذا الكتاب وأشار لهذا الكتاب. ومن مراجعه أبي المنصور البغدادي من مراجعه كتاب مقالات الإسلامية، لأن بينه وبين بين أبي منصور البغدادي عبد القاهر وبين أبي الحسن الأشعري فقط جيل واحد. يعني عبد القاهر هو تلاميذ أبي الحسن الأشعري وتلميذ تلاميذه فهو ينقل عنه. فلذلك قيمة كتاب مقال الإسلاميين أنه يتحدث عن خبرة وعما عاشه وعلمه بنفسه، ومن هنا تأتي قيمة هذا الكتاب ويأتي سنده الأعلى في حديثه عن الفرق. مما لم نأتي الحديث عنه، وعندما نقرأ في الفرق نجد أن هذه ميزة في كتاب أبي منصور، وهو أنه لم يتحدث أبو الحسن الأشعري عن أسباب الافتراق. يعني هناك كتب، سنبين مثلا كتاب الملل والنحال للشهرستاني يذكر لنا أسباب افتراق الأمة، وكتاب كذلك يعرج لنا يعرج معنا وبنا عبد القاهر البغدادي يعرج على أسباب اختلاف الأمة، لماذا اختلفت، ويتحدث عن أول تاريخيا. يعني المقال الإسلامي يتحدث تاريخيا كيف افترقت الأمة، لا يأتي إليها. يعني لا يتحدث عن الخلاف في الإمامة، كيف بدأت من زمن الصحابة واختلفوا في الإمامة، وكيف ثم اختلفوا في الإيمان مع الخوارج، لا يتحدث أبو الحسن بخلاف الفرق بين الفرق وبخلاف الملل والنحل للشهرستاني. أنا يعني أبين هذه الفروق بسرعة، ثم سنبين ميزات لما نأتي الكتاب، لكن حتى نبين هذا الكتاب ما فيه من ميزات الفرق بين الفرق عن مقالة إسلامية، هذا أنه يأتي إلى أسباب الاختلاف بين الأمة كيف بدأ، وخاصة في مسألة الإمامة، ثم مسألة قتال علي للخوارج ومناظرته لهم، وإن كان قد أخطأ. يعني الرواية الحديثية ثابتة أن الذي ناظرهم ليس علي، هنا أبو منصور يذكر أن المناظرة تمت بين علي وبين الخوارج عندما ذهب إليهم عندما قاتل الشرع في النهروان، أنه لما تقابل الصفان ناظرهم فرجع 8,000 مقاتل منهم، وبقي 4,000 قتلهم، وبقي منهم 4 و9 تفرقوا في البلدان، ثم صاروا يجمعون الجموع وبدأت سيرة الخوارج المتعددة في بلاد المسلمين ولم تنتهي. وهذا رد يسير على من زعم أن الخوارج بادوا وانتهوا. يعني طيب الذين بقوا هؤلاء 9 الذين تفرقوا في بلاد المسلمين وجمعوا فقاتلوا المسلمين بعد ذلك، هؤلاء لا ينطبق عليهم ما انطبق على قتال علي له هؤلاء الذين خرجوا عليه. يعني هذا كلام، يعني القول بأن الخوارج هي نبوءة وانتهت ولم يعد لأمثالهم وجود بعد ذلك، يعني هذا من جهلات التي لم يسبق إليها هذا الرجل الذي قال هذه المقالة، لم يسبق إليها. إذن من ميزات الكتاب أنه يتحدث عن أسباب، من ميزاته أن يتحدث أن هذا الكتاب يتحدث عن أسباب الاختلاف وبداية الاختلاف. النقطة الثالثة من معالم هذا الكتاب في اختلافه عن مقالات الإسلاميين أنه أن مقالات الإسلاميين لا يستعرض في الرد، لا يأتي فقط يذكر المسألة ولا يرد عليه، يقول هكذا قالوا، ولا يتعرض برد أبدا في مقالات الإسلاميين، ولك هو يقول لك هكذا قالوا، وأنت ما هو قولك فيهم هذا يعود إليك، يعود إلى معرفتك بالعلم وإلى معرفتك بالحق وإلى معرفتك بهم أو بغيرهم. بخلاف كتاب أبي منصور فإنه يتعرض للردود، ولكن ليس في كل موقف. من الذي يتميز بالردود التفصيلية؟ سنأتي له ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل، يتعرض بالردود ردودا تفصيلية، يعني عندما يأتي إلى القول فيبدأ به ويأتي عليه واحدا واحدا. المسألة الرابعة التي بين أيدينا يفترق فيها كتاب ابن منصور، وهو أنه يأتي إلى حديث الافتراق. وهذا لم نره في مقالة الإسلاميين. أبو الحسن الأشعري لم يأتي لا في بداية الكتاب ولا في وسطه ولا في منتهى ولا في الكتب التي ألحقتها الكلام في الدقيق ولا في الكلام في الأسماء والصفات، لم يعرض بحديث افتراق الأمة إلى الفرق، تفترق أمتي، افترقت اليهود والنصارى، افترقت النصارى، افترقت أمتي، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لا يأتي الأشعري إلى هذا الحديث قط ولا يعرض به، بل لا يجعله سببا داعيا لتأليف الكتاب. يعني احنا رأينا ما هو السبب الداعي لتأليف الكتاب عند أبي الحسن الأشعري، هو أنه قد كثر الكلام في الفرق ظلما وعدوانا، وألزموا للناس أقوالا لم يقولوها. قرأنا هذا النص، هذا نص جليل مهم جدا، عليك أن تلتقط هذه لأنها تشكل لديك قواعد وأركان. الحمد لله لكم وصحبكم، لأن مثل هذه الكلمات أيها الإخوة ضرورية جدا. بعض الناس يقول يعني ما قيمتها؟ قيمتها أنها تعلمك، تعلمك بأن تتعلم أن لا تحكم على الفرق من خلال لوازمها، وعليك أن لا تنسب للناس ما يقول من لوازم. أنا أضرب لكم مثالا يسيرا، عندما يأتي واحد ويقول إن الإسلاميين الذين يقولون بالديمقراطية هم علمانيون، هذا ضلال، أو الليبراليون يقولون، هذا تجدها منتشرة في كلام الناس، هذا كذب، هذا كذب. لا يقول هؤلاء المسلمون أو الإسلاميون على تسمية أبي الحسن رحمة الله عليه، لا يقولون أبدا بهذا، لا يقولون بالليبرالية ولا يقولون بالعلمانية. لا يوجد مسلم يعمل للإسلام ولتحكيم الإسلام يقول بالعلمانية. فرق بأن يستخدم أدوات العلمانية وهي الديمقراطية، يستخدم الديمقراطية كأداة من أجل إصلاح الأمة ومن أجل الوصول للحكم شيء، وبين أن يكون ليبراليا أو علمانيا. العلمانية اعتقاد، انتبهوا، بس خليني أشرحها يسيرا لأهميتها وإن كانت خارج السياق، ولكن لأهميتها، لأنها تبين الأخطاء التي يمارسها البعض هذه الأيام. الديمقراطية في أصل وضعها، في أصل وضعها أسلوب وليست اعتقاد، الديمقراطية، ولكن إخواننا سموا الديمقراطية دينا بحسب واقعها في مجتمعاتنا لا بحسب وضعها الفلسفي. يعني احنا لم نجد طالب علم ذهب الى الديمقراطية انتاج غربي، لم تنتجه البيئة الإسلامية، هي هو انتاج يوناني غربي، كلمة الديمقراطية وعملها، فهي عند وضعها اسلوب تتعلق بماذا؟ تتعلق بقضية مساهمة، قضية الأكثرية والأقلية، تتعلق بقضية جواز الأقلية تتحول لأكثرية عن طريق الدعوة وعن طريق هذا، طريق بيان الأخطاء، فيها أسلوب إدارة الحكم اللي هي التنوع وتداول السلطة، وفيها أسلوب محاكمة الحكام، فلا علاقة لها بالتشريع والاعتقاد. فهمتم؟ الديمقراطية في بلادنا ممتزجة في وجودها مع الليبرالية. يعني الناس لما ينتخبون الحكام من أجل ماذا؟ لا من أجل محاسبة الحكام ولا من أجل تداول السلطة، من أجل التشريع. لما أنت تتكلم الآن في بلادنا عن الديمقراطية، ماذا يعنون بها؟ في وجودها الأجلى والأعظم هو قضية انتخاب المشرعين في البرلمان، فامتزجت في أذهان الناس الديمقراطية في موضوع انتخاب المشرعين. انتخاب المشرعين هي الليبرالية مش ديمقراطية، اسلوب ادارة الحكم والديمقراطية. فلما جاء اخواننا وكتبوا عن الديمقراطية دين، تكلموا عن واقع لا بحسب حسب بعدها الفلسفي الوضع الاصلي، فهمنا؟ تكلموا عن الواقع، ما هو واقع الديمقراطية في بلادنا؟ هو لا يعرفون الناس، لا يعرفون لا محاسبة حكام ولا يعرفون تداول السلطة، كل هذه اكاذيب في وجودها في بلادنا، اكاذيب لا وجود لها. فقط في شيء واحد، تذهب فتنتخب النائب تبعك. لماذا النائب؟ من أجل البرلمان، من أجل التشريع. هذا تماهي وامتزاج إلى درجة العضوية بين الديمقراطية باعتبارها وسيلة وبين الليبرالية باعتبارها دينا أو العلمانية، فصار الحديث عنها. وإلا فلما يأتي الشيخ يقول أنا ديمقراطي، عليك أن تفهم مقصده. أغلب المسلمين والذين يعملوا الإسلام يقصدون الديمقراطية باعتباره أسلوبا لا باعتباره اعتقادا. فلما يتلقون الديمقراطي الليبرالي الشيوخ علمانيون تكذب، أنت تكذب عليهم، أنت لا تفهم. فلذلك من من من من الواجبات هو أن تفرق بين الشيء ولوازمه، أن تفرق، وهذا نقطة مهمة جدا سآتي إليها، أن تفهم عبارة الناس، أن تفهم عبارة الناس. يعني شيخ الإسلام من دقته قال من ينسوب لابن كرام محمد بن كرام السجستاني بأنه مجسم، يقول شيخ الإسلام يقول لم تصل لنا كتبه، انتبه انتبه للتحليل، يقول لم تصل لنا كتبه حتى نقرأ ما فيها، ولا ويقول ولا يتصور أن يقول رجل من المسلمين عن الله أنه جسم بما يخطر على الذهن، يعني هذا فهمتم، ويضعها ويقول لا يتصور هذا، لا يقال. طبعا محمد بن كرام السجستاني إمام علامة ومن أعظم الأئمة في نظام مناظرته للزنادقة في زمانه، يعني عندما تتحدث عن هؤلاء الأشخاص يجب أن تحترمهم. يعني عندما اليوم يأتي واحد يقول في الباقلاني فينقل كلمة مثلا لابن حزم البوالة وصحت عن الباقلاني أو قالها فهو كافر، ولا يعرف من هو الباقلاني. ومثل ذلك لما نتكلم عن هذا الرجل، يعني من أعظم ما رأيت عبد القاهر هذا البغدادي وهو أشعري 100% أشعري، ويأتي إمام سني يطبع السلفيون كتابه وهو أبو عثمان الصابوني، أبو عثمان الصابوني في كتابه في السنة إمام السنة، ولما يذكر هذا الشيخ ويقول وهو إمام في الأصول، أنا مقصود كلمة الأصول مش أصول الفقه عنده، إمام في أصول الدين. يعني لما تتكلم عن هؤلاء لا تتكلم عنهم بمثلها من خلال مدخل كلام شيخ الإسلام من تيمية في الردود عليهم، فكأنهم لا شيء في التاريخ إلا من هذا المنفذ. لا، هم عظماء أئمة كانوا في زمانهم. ومما يذكره الذهبي، يعني أنا استغربت لما جاء، بالرغم أن له ترجمة وافية في الطبقات الكبرى، وأنا حزنت أن أحدهم سمى طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي سماها طبقات الأشاعرة، هذا الظلم، الظلم الظلم. يعني القصد أن له ترجمة وافية، فلما أردت أن أقرأ ترجمته في سير أعلام النبلاء كانت ترجمة يسيرة، وذكره محدثا، ذكر أبا منصور البغدادي عبد القاهر ذكره ماذا؟ محدثا، وقال وقد كتبت عنه جزءا لا أجده الآن بين يدي. يعني متكلم عن أحاديث جمع فيه جزءا من الروايات التي وصلت إليها عن طريق عبد القاهر، يعني هو من أهل الحديث، لكن هذه طريقة ذلك الزمان، ذلك الزمان هذه طريقة العلماء في التعليم، هذه طريقتهم. وكان في زمانهم انتشار المعتزلة بطريقة كبيرة جدا ومنتشرة. أحد الإخوة سألني لما كنت أتحدث عن ظاهرة المعتزلة في عند أئمة النحو، يعني أزل الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله إمام أئمة أهل السنة، هذا إمام عظيم، يقول بعضهم إذا دخل الأنبياء الجنة فلا يدخل أعقل منهم بعد ذلك، لا يكون الثاني واحد بعد الأنبياء عقلا في دخول الجنة الخليل بن أحمد لعقله، إمام عجيب عظيم وسني. وبعد ذلك من سيبوي وأنزل تحت ترى أن أغلبهم معتزلة وليسوا على طريقة أهل السنة، معتزلة. سيبوي في لمع فيه نسمة اعتزال معروفة، ولذلك عندما استغرب العلماء أن سيبوي لا بد من استطراد، يعني وإحنا في عبد القاهر، لكن من أجل أن نبين البيئة التي كان يعيشها مثل هؤلاء. لما أتوا إلى سيبوي إلى الإمام سيبوي عليه رحمة الله واستغربوا أنه لا يحتج بالحديث، يعني كم حديث، لا أذكر الآن 4 أو 5 أحاديث في كل كتابه، هي الكتاب سيبوي فقط حديث قليلة، فقالوا هذه لنزعته الاعتزالية في قضية الاحتجاج بالحديث في اللغة، واضح؟ يعني لنزعة اعتزالية. ف فالسؤال لماذا هؤلاء العظماء من علمائنا في اللغة من الاعتزال؟ فالسؤال فتح علي موضوعا، وهو أن في الحقيقة إنه جماعة الثقافة والفكر في زمانه هم معتزلة، والحواشي هم وغيرهم. يعني أنت هذا إذا رجعتم إلى وهذا، فمن الذي دلني عليه كتب من؟ كتب الجاحظ دلتنا على أنه يتعامل مع الحشو مع الحشوية، مش يسمون المعتزلة يسمون أهل السنة ماذا؟ الحشوية. يعني هذا الأوباش جماعة الشوارع، طبعا هذا كله انحراف ولا شك، ولكن نبين أن أصحاب الصالونات الفكرية كما كشفنا ذلك في الإمتاع والمؤانس لأبي حيان التوحيدي، أن جماعة الصالونات والفكر هم المعتزلة، وإذا جلس الناس ليناقش الأفكار وكذا لا يجدوا إلا سبيل المعتزلة. فلما أراد أهل السنة رقي السنة لدرجة المناظرة المعتزلة، كان الوسيط بين السنة وبين المعتزلة هم من؟ الأشاعرة، كان الذين سلبوا هذا السلطان من المعتزلة لتكون السنة بشعارها العام، لأن المعتزلة لا يؤمن بالسنة، حوارهم في السنة خطير جدا، لأنهم يكفرون الصحابة، النظام يكفر الصحابة، المعتزلة يكفرون الصحابة، لهم كلمات شديدة فيهم، هم على طريقة الخوارج وبعضهم أشد من الخوارج في تكفير الصحابة. فإذا شعار السنة ليرتقي، ما الذي ارتقى به؟ هو الأشاعرة، ليكون حوارا عقديا، حوارا راقيا في مستوى الفكر. لا أدري ذهبنا كثيرا، نرجع. فلما ذهبت إلى عبد القاهر فوجدت يتحدث عنه العلماء محدثا، ويتحدثون عنه أصوليا في بالمفهوم العقدي، يعني من أصول في أصول الدين. فبهذا علينا أن نفهم أن هؤلاء لما كتبوا ما كتبوا إنما كانوا ينصرون السنة وينصرون الدين بهذا المعنى. طيب، إذن من هذا الميزة التي ذكرتها وقضية افتراق الأحاديث، هذا الكتاب يفتتح كتابه بماذا؟ بحديث افتراق الأمة، بخلاف أبي الحسن الأشعري. الحسن الأشعري لا يأتي الحديث، ولو أردنا أن نأتي بقية الكتب بسرعة يعني يجعل سبب تأليف الكتاب الشهرستاني من النحل هذا الحديث، ويقول أن هذا الحديث ويصححه، ولكن الشهرستاني لا يقارب عبد القادر في انتمائه للسنة، لا يقاربه، بعيد عنه كثير، وسنتحدث عنه. هل ابن حزم يأتي لهذا الحديث؟ الحديث هو يضعف ابن حزم كما هو معروف، ابن حزم يضعف حديث تفترق أمتي، لا يراه صحيحا، والحديث أصلا كما تعلمون عليه كلام كثير عند المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين، صححه من صححه وضعفه من ضعفه، وليس هذا مكان الحديث عنه. إذن هذه ميزات هذا الكتاب. من الميزات العظمى لهذا الكتاب، وكنت أظن أنهم عندما يذكرون من كتبه، وله كتب أصول الدين، له كتاب أصول الدين لعبد القادر، وكتاب مطبوع موجود، هذا يستشهد به على أن عبد القاهر البغدادي كان أشعريا، وهو على مذهب ابن الحسن الأشعري، وهو لا يقول على مذهب إمامنا، هو يعظم ابن الحسن الأشعري ويعظم تلاميذه. ونحن ذكرنا شيئا في قضيتهم ونعود إليها، بدأناها لما ذكرنا محمد بن كرام السجستاني في قضية الجسمية، أنها في قضية اللوازم، أن الدقة، أن النظر لهذه الكتب تعلمنا الدقة في الكلام للناس، وفتحنا باب الحديث عن الجماعات الليبرالية حتى ننسخ الكلام الذي يسمي المسلم بالليبرالي أو يكفره لأنه يقول بالليبرالية وهو لا يفهم ماذا يقول، يكفره إما باللوازم أو بجهله لما يقول. يجب عليك أن تعرف دقة الكلام الذي يقوله الآخر وعلى أي معنى يقوله. يعني الآن فتحنا باب الجسمية، نسبة الجسم إلى الله، ماذا يقول ابن تيمية؟ ماذا يقول؟ قل مثل هذه الألفاظ قاعدة أهل الإسلام، ليس هو قالها ابن جرير الطبري، مثل هذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى حتى يعرف معناها، لأن قد يكون فيها معنى صحيح. الآن لما يقول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. ولما نظرنا في كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني رأيناه يتحدث عن هذا الأمر، هل الله شيء أم ليس شيء؟ لأن لو أنا قلت ليس شيء يعني نفيت وجوده. فلما يقول لا يتصور إلا أنه جسم، الجسم، قل الجسم لم يرد في الكتاب والسنة لا في نفيا وإثباتا، فماذا تقصد به؟ ربما يقصد به، انتبهوا، لما يقول لما يأتي أهل السنة بإجماع على أنهم يرون الله يوم القيامة، يرون الله، طيب يرونه في النهاية أنه يرى، وفي الحديث تشبيه للرؤية وليس ليس للمرئي، يقول ترون ربكم كما ترون هذا، إذن هو يتكلم عن شيء أنه يرى. صحيح بإجماع أهل السنة أن البصر يتغير، بصر الإنسان يتغير، لكن في النهاية تحصل رؤية لشيء. فابن كرام يقول بهذا المعنى، فيأتي الآخر هذا المعنى الذي تقدم، فيأتي الآخر يقول أنه ينسب الجسمية لله عز وجل، هو لم يقل. القراءة في هذه في كتب الأئمة تعلمنا الإنصاف في هذا الباب، الإنصاف الشديد، ويجب عليك أن تكون دقيقا لأن هذا يترتب عليه التكفير. الأمر الذي يستدعي الانتباه في هذا الكتاب هو الفرق بين الفرق، شيء عجيب، وهذا تكلمنا عنه كثيرا والعلماء تكلموا عنه، ولكن هذا الكتاب يصلح دليلا لذلك. ما هو هذا الدليل؟ وهو أن أهل البدع في شعاراتهم تبقى ثابتة ولكن في مواضعهم يتغيرون. لما رأينا ابن تيمية في منهاج السنة يرد على الحلي في أنه يقول بالنفي كما تقول المعتزلة، فيقول أئمتك الأوائل كانوا يقولون بالتجسيم. الأئمة الأوائل من الروافض كانوا يقولون بأن الله محدود وأن له شكل كرجل كبير وله لحية عظيمة، فأئمة التجسيم هم من؟ الروافض. ثم جاء من جاء من أئمة الروافض فحول دينهم من التجسيم إلى النفي المطلق الذي يقوله المعتزلة. وذلك هذه الكتب كلها لا تصلح دليلا اليوم على الفرق الموجودة إلا بمعرفة ما فيها الآن. مثال ذلك هو لما يتكلم عن الرافضة أبو منصور لا يكفر أحد من الرافضة إلى الخطابية، وكل فرق الروافض عنده مسلمة يدخلها في دائرة الإسلام ممن يرثون ويورثون وأنهم يجاهدون مع المسلمين ولهم من الفيء إلى آخره. ولما يأتي إلى فرقة من فرق الزيدية وهم الجارودية يقولهم كفار، لما يأتي إلى فرقة الجارودية، الجارودية فرقة من فرق الزيدية، وأصل انتبه شوف كيف تتحول الفرق، أصل فرقة الزيدية أنهم خرجوا عن الشيعة الرافضة اللي هم الاثنى عشرية في أنه أن إمامهم زيد بن علي لا يكفر أبا بكر وعمر، لأنه قيل له ما تقول في أبا بكر وعمر، ويذكر القصة هنا أبو منصور البغدادي يذكر سبب هذا الافتراق، وهذا من ميزات هذا الكتاب أنه يبين أسباب الافتراق كيف حدثت الافتراق في داخل الفرق. فيقول أنهم جاءوا إلى زيد بن علي فسألوه عن بكر وقال رضي الله عن بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال رضي الله عنهما ولعن الله شاتمهما أو مكفرهما، فقالوا رفضناك فسميوا الرافضة. فإذا أساس افتراق المعتزلة، أساس افتراق الزيدية عنهم عدم تكفير أبا بكر وعمر والترضي على عليهما رضي الله عنهما. ثم صارت فرقة من الزيدية أساس دينها تفريق تكفير أبي بكر وعمر، انظر التحول، صارت فرقة من فرق الزيدية انشقت عنهم وبقيت تحت شعار الزيدية يرون إمامة زيد بن علي ومع ذلك يكفرون أبا بكر وعمر. لماذا؟ لما نظر إلى حكمهم، وهذا من فوائد هذا الكتاب، من فوائد هذا الكتاب أنه يحكم على الفرق ولا يحكم عليها من خلال الشعار، يحكم عليها من خلال اعتقادها، فيمكن هذا الاعتقاد أن يتعدى كونه علة للحكم. فلما يأتي إلى الجارودية يقول كفار، لماذا؟ قال لأنهم يكفرون الصحابة، يكفرون أبا بكر وعمر، بل يكفر فرقة لأنها كفرت عثمان. اليوم الزيدية في اليمن ما تحولوا إلى رافضة، اليوم الزيدية، بل إن إمامه أحد قضاتهم الشهير محمد الناكوع يقول بأن الزيدية كلهم تحولوا إلى جارودية في وقت من الأوقات. يعني لم يبقى الدعوة الآن التي يدعيها البعض بأن الزيدية هم أقرب ناس للسنة، هذه لا وجود لها. هذا كلام عن قديم، لما كانت الزيدية على مذهب أهل السنة في كثير من المسائل، وإنما الخلاف في أنهم يرون مع قولهم بأن الإمامة تجوز يجب أن تكون في علي، إلا أنهم يجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل، يعني لا يبطلون إمامة أبي بكر وعمر، لا يبطلونها. هذا الزيدية الأوائل لا يجعلونها إمامة شرعية، ولكن يقول خالفوا، والأفضل هو علي. وحين يجتهدون في مسائل الفقه لا يخرجون عن كتب أهل السنة، يعني ما هي مراجع، لأنهم لا يكفرون الصحابة، فما هي مراجع كتب الزيدية قديما؟ هي كتب أهل السنة. ومن هنا فبعض أهل السنة، بعض المعتزلة أو هو معتزلة الزيدية، تحولوا إلى سنة، كما تحول الصنعاني والشوكاني وابن وزير اليماني، فتحول السنة. والقصد بأن هذه مهمة جدا، حين تقرأ هذه الفرق لا تقرأها من خلال الشعار، ولكن عليك أن ترى إلى تحولاتها الزمانية والتاريخية، وكذلك في المواقع. قد تكون الفرقة في المكان الفلاني، لا ليست هي الفرقة في المكان الفلاني. إذن من ميزات هذا الكتاب أولا أنه هياتي، وفي ذكر أسانيد حديث تفترق أمتي، وكذلك من فوائده هو ردود، ولكن لا يستقصي، يعني ليس في كل مسألة يعرض في الردود، يعني ليست هذه من ميزات هذا الكتاب. في آخر الكتاب، خليني بسرعة نمشي، في آخر الكتاب عبد القادر البغدادي، أبو منصور عبد القاهر البغدادي، آسف عبد القاهر، ذكر لنا معتقد أهل السنة، ذكر معتقد أهل السنة في آخر الكتاب، أتى على معتقدات أهل السنة وبين من هم أهل السنة، بين من هم، وكان جانب عظيم في ذكره لمن هم أهل السنة، يعني لم يقتصر فيه فقط على جانب عقدي، بل ذكر مسائل الذين اختصوا بعلم الفقه، الذين اختصوا بالنحو، بل جاء بشيء عظيم جدا، وهو أنه ذكر مآثر أهل السنة.